بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، وأما إن وأخواتها. هذا الفصل في إن وأخواتها فيه سبع مسائل. المسألة الأولى ستكون في عمل هذه الأدوات، والمسألة الثانية في معاني هذه الأدوات، أعني إن وأخواتها. المسألة الثالثة في تقدم الخبر، يعني خبرها. والمسألة الرابعة في مواضع كسر إن، والمواضع التي تفتح فيها همزة إن. والمسألة الخامسة في المواضع التي تدخل فيها لام الابتداء بعد إن. والمسألة السادسة في حكم هذه الأدوات إذا اتصلت بماء الزائدة. والمسألة الأخيرة وهي السابعة في حكم تخفيف النون المشددة في إن وأن وكأن ولكن. نبدأ على بركة الله في المسألة الأولى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه المسألة في عمل إن، يقول المؤلف: وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. يعني أن هذه الأدوات إن وأخواتها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. تقول: زيد قائم. عندما تدخل عليها إن تقول: إن زيدا قائم. في الإعراب تقول: إن حرف نصب وتوكيد، وزيدا الآن ما تقول مبتدأ، تقول اسم إن، وقائم ما تقول خبر هكذا، وإنما تقول خبر إن. هذا معنى قول المؤلف: يسمى اسمها ويسمى خبرها، يعني في الإعراب. يربطان بإن، المبتدأ والخبر يربطان بإن. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في معاني هذه الأدوات، سيعد المؤلف هذه، سيذكرها ويعطي كل أداة المعنى المختص بها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ستة أحرف، إن وأن. ما معناهما؟ قال: وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. إذن فائدة إن وأن ماذا؟ التوكيد. توكيد النسبة يعني توكيد الحكم. لما تقول زيد قائم، هذا لمن يصدق هذا الكلام، لكن أحيانا يكون عند المخاطب شك، فأنت تنفي الشك من خلال أن تدخل إن وتؤكد هذا الحكم وتقول: إن زيدا قائم. فهذا هو معنى إن وأن لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى. طبعا قوله نفي الشك عنها يعني عن النسبة، عن الحكم. فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. وكأن للتشبيه المؤكد، إذن الأداة الثالثة كأن، ومعناها التشبيه المؤكد. من أين أخذ التشبيه؟ من الكاف. كأن الأصل من الكاف للتشبيه. ومن أين أخذ التأكيد؟ من أن. فلما اجتمعتا وقالوا كأن أصبح للتشبيه المؤكد، كأن زيدا قائم. هنا فيه تشبيه ومؤكد. أيوة كأنه هو. نعم. نحو قولك كأن زيدا أسد ولكن للاستدراك. معنى لكن إيش؟ الاستدراك يعني تذكر حكم ثم تستدرك على هذا الحكم، كقولهم زيد شجاع يتبادر إلى الذهن إلى أنه سخي مدام أنه شجاع، لكن ماذا قال؟ زيد شجاع لكنه بخيل. الآن استدرك، الآن هذه لكن استدركت، يعني هو شجاع ولكنه ليس سخي. زيد شجاع لكنه بخيل. زيد مبتدأ، شجاع خبر، لكن حرف نصب وتوكيد، حرف نصب واستدراك، عفوا حرف نصب واستدراك، والها ضمير متصل في محل نصب اسم لكن، وبخيل خبر لكن. مبتدأ وخبر، أي ما يعني جملة متقدمة مستقلة. وليت للتمني، نحو ليت الشباب عائد، ليت الشباب عائد. ولعل للترجي، نحو لعل زيدا قادم، لعل زيدا قادم. الترجي لعل فيها معنى الترجي والتوقع، الترجي في الأمور المحمودة والتوقع في الأمور المكروهة. ولذلك انظر ماذا قال المؤلف، ولعل للترجي، نحو لعل زيدا قادم، والتوقع نحو لعل عمرا هالك. إذن الترجي في الأمور المحمودة والتوقع في الأمور المذمومة. انتهى الآن من المسألة الثانية. إذن ما المسألة الأولى في عمل هذه الأدوات؟ ما عملها؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. المسألة الثانية في معاني هذه الأدوات، إن وأن تفيدان إيش؟ التأكيد، وكأن تفيد التشبيه المؤكد، ولكن تفيد الاستدراك، وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي والتوقع. المسألة الثالثة في حكم تقدم خبر هذه الأدوات. عندما نقول إن زيدا قائم، الآن أين الخبر؟ أين الخبر؟ قائم. ماشي. المسألة الآن في حكم تقدم الخبر. تقدم الخبر يشمل أمرين، يشمل أمرين، تقدم الخبر على الاسم، والأمر الثاني تقدم الخبر على إن نفسها، على إن نفسها. يعني هل يصح أن تقول إن قائم زيدا، تقدم الخبر على الاسم إن؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يصح أن تقدم الخبر على إن نفسها وتقول قائم إن زيدا؟ هاتان مسألتان نريد أن نعرف ماذا سيقول المؤلف فيهما. يقول المؤلف ولا يتقدم، نعم، ولا يتقدم خبر هذه الحروف عليها. إذا ايش حكم تقدم الخبر على الحرف نفسه؟ لا يجوز. ولا يتوسط بينها وبين اسمها. لكن هنا الحكم الثاني فيه استثناء ليس مطلقا، التقدم على نفس الأداة لا يصح مطلقا، أما تقدم الخبر على الاسم بمعنى أن يأتي الخبر متوسط بين الأداة وبين الاسم، يأتي في الوسط، فهذا فيه تفصيل. قال المؤلف، انظروا إلى هذا التفصيل، ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو جارا ومجرورا. إذن الخبر لو سألنا سؤال، هل يصح أن يتقدم على الاسم، أو بمعنى آخر هل يصح أن يتوسط بين الحرف والاسم؟ الجواب لا يصح إلا، أيوة، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ما عداهما لا يصح. نأخذ بالأمثلة. إذا قلنا إن زيدا قائم، الآن أين الخبر؟ قائم. طيب الخبر الآن هل هو ظرف أو جار ومجرور؟ ليس ظرفا ولا جارا ومجرور، وبالتالي لا يصح أن تقول إن قائم زيدا، لا يصح التقديم. لكن لو كان الخبر جار ومجرور، إن زيدا في الدار، هل يصح أن نقول إن في الدار زيدا؟ يصح، لأن الخبر جار ومجرور. وكهكذا لو كان الخبر ظرفا، إن زيدا عندك، لك أن تقول إن عندك زيدا، إن عندك زيدا، لأن اسم إن. إن لدينا أنكالا، شف لدينا خبر مقدم وأنكالا اسم إن مؤخر، أيوة طبعا وهو الخبر. أي لا، يبقى منصوب الاسم. أي نعم، يعني العمل باق، العمل باق، كقوله تعالى سم نفس الإعراب، خبر إن واسم إن. نعم، لكن هذا فيه تقدم وفيه تأخر. إن لدينا أنكالا، الشاهد فيه الآن تقدم الخبر اللي هو لدينا، وأنكالا ما إعرابها؟ اسم إن مؤخر منصوب مؤخر. إن في ذلك لعبرة، ها إن حرف نصب وتوكيد، وفي حرف جر، ذلك اسم إشارة مبني في محل، ها في محل جر، في محل جر بحرف الجر، والجار مجرور، خبر إن مقدم. طيب لا عبرة، عبرة اللام هذه لام الابتداء، عبرة اسم إن مؤخر. واضح يا شباب؟ إذن الآن ما حكم تقدم الخبر على إن وأخواتها؟ لا يصح مطلقا. السؤال الثاني، ما حكم تقدم الخبر أو توسط الخبر بين إن واسمها؟ لا يصح إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور، على نفس الأداة مطلقا ما يصح. نعم هكذا. على إيه؟ يعني احنا تقدم الخبر على الاسم قلنا لا يصح الا اذا كان ظرف او جار مجرور. على ان نفسها لا يصح مطلقا، يعني سواء كان الخبر جار مجرور او ظرف او غيرهما لا يصح. نعم، اذن التفصيل في التوسط، اما التقدم على نفس الاداة فلا يصح مطلقا. نعم هذا هو معناها، معنى التوسط هو أن يتقدم الخبر على الاسم فيكون متوسط بين الأداة وبين الخبر. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة أيها الإخوة، في حكم كسر إن، في حكم كسر همزة إن وفتح همزة إن، متى تكسر همزة إن ومتى تكسر ومتى تفتح همزة إن. الآن الشيخ سيذكر المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن، ثم سيذكر المواضع التي يجب فيها فتح همزة إن، ثم سيذكر المواضع التي يجوز فيها الأمران. إذن الآن حكم الهمزة هذه فيها ثلاثة أحكام. الحكم الأول، يجب الكسر وذلك في مواضع سيذكرها. الحكم الثاني، يجب الفتح، فتح الهمزة تقول أن في مواضع سيذكرها المؤلف. الحكم الثالث، يجوز الأمران، يعني يجوز لك أن تفتح الهمزة ويجوز لك أن تكسر الهمزة. نبدأ الآن بالحكم الأول، وجوب الكسر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتتعين إن المكسورة في الابتداء هذا الموضوع الأول يا شباب، يعني إذا وقعت إن في أول الكلام تكسرها كقوله تعالى إنا أنزلناه. إذا ما سبب الكسر هنا؟ كونها وقعت في الابتداء، هذا واحد، هذا الأول. نعم، إذا وقعت في ابتداء الكلام فإنها تكون مكسورة. يعني إذا كنت تتكلم أول ما تبدأ تبدأ بإن، ما تقول أن. طيب أي في ابتداء الكلام. الموضع الثاني بعد ألا التي يستفتح بها الكلام، مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ألا إن، الشاهد الآن كسر همزة إن، لماذا؟ لأنها وقعت بعد أداة الاستفتاح وهي ألا. عندما تتكلم تقول ألا إن كذا، ألا إن كذا. إذن هذا هو الموضوع الثاني. الموضوع الثالث حبذا لو تكتبون، لو تكتبوا يعني تكتبون هذه المواضع مرتبة يسهل عليكم الحفظ، والمثال موجود في الكتاب. سام سام، ألا ألا إن بالكسر، بكسر إن، أما ألا مفتوحة أ، لكن كلامنا على أي شيء؟ على إن. الموضوع الثالث أيها الإخوة، وبعد حيث، نحو جلست حيث إن زيدا جالس، هذا هو الموضع الثالث بعد حيث. الموضع الرابع بعد القسم، نحو حاميم والكتاب المبين، هنا القسم، والكتاب المبين إنا أنزلناه. لو قلت في مثلا والله، ها أن زيدا ولا إن زيدا؟ إن، لأن جاءت بعد القسم. نعم هكذا. سم وقعت بعد أداة الاستفتاح، ألا إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية تكون إن مكسورة، مكسورة الهمزة. هذا هو الموضع إيش الثاني. سام ما بها مكسورة. نعم. الموضع الخامس، الموضع الخامس قال وبعد القول، نحو قال إني عبد الله. دائما بعد القول تكون الهمزة مكسورة، قلت إن كذا، قال إن كذا، ويقولون بعد القول بجميع تصاريفه تكون إن مكسورة. نعم. هذا هو الموضع الرابع، لا هذا الموضع الخامس عفوا. إذن الموضع الأول قلنا في الابتداء تكسر همزة إن في الابتداء، الموضع الثاني بعد ألا الاستفتاحية، الموضع الثالث بعد حيث، الموضع الرابع بعد القسم، الموضع الخامس بعد القول. الآن سام الموضع الخامس بعد القول. نعم. قال المؤلف سيذكر الآن الموضع السادس، وإذا دخلت اللام في خبرها، ايش يقصد في خبرها؟ يعني في خبر إن، إذا كان خبر إن فيه لام يجب كسر همزة إن، تقول والله، والله يعلم إنك لرسوله، إنك لرسوله. إذن هنا الشاهد وجوب كسر همزة إن لأن خبرها مقترن بلام الابتداء، مقترن بلام الابتداء، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون. نعم، ماذا تقول في إن يا علي؟ إن المنافقين لكاذبون. أعرف إن أداة نصب وتوكيد. نعم، المنافقين اسم إن، اسم إن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر السالم. لكاذبون، نعم كاذبون خبر إن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر السالم، تمام. لام الابتداء سيأتي الآن، لها في الباب هذه مسألة سيذكرها المؤلف. إذن كم عندنا الآن من موضع؟ ستة مواضع. الآن سيبدأ في الحكم الثاني اللي هو متى يجب فتح همزة إن، متى يجب فتحها سيذكرها الآن. قال المؤلف رحمه الله في هذا الحكم: وتتعين أن، يعني الفتح، إذا حلت محل الفاعل. عندنا قاعدة أن المفتوحة إذا وقعت موقع المفرد تكون مفتوحة. موقع المفرد يعني كيف؟ موقع الفاعل، موقع المفعول، موقع المجرور، هذا الأصل مواقع للمفرد. إذا وقعت إن هذه موقع المفرد، مثل أن تكون فاعل، بتجينا الأمثلة، تكون فاعل، مفعول، نائب فاعل، مجرور، هنا يجب فتحش همزة أن، فتقول أن. ليه؟ لأنها بالفتح ستؤول بمفرد، ستتأول بمفرد، بخلاف الكسر، الكسر لا يتأول بمفرد. أما فتح أن معناه أن ما بعدها سيؤول بمفرد، سنعرف ذلك من خلال كلام الشيخ. إذن الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها فتح همزة إن إذا حلت محل الفاعل، مثل كقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلناه. الآن لاحظوا، لم أداة جزم، يكفهم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب الها ما إعرابها؟ ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ألم يكفهم. طيب ايش اللي يكفهم؟ ما هو الفاعل الذي كفاهم؟ قال: أنا أنزلناه. إذن في غير القرآن أو معنى الآية: أولم يكفهم إنزالنا للقرآن، إنزالنا، شوف لفظة مفردة. إذن هنا جملة لكنها في موقع المفرد، وبما أنها في موقع المفرد الفاعل وجب فتح همزة أن، فقال: أولم يكفهم أن أنزلناه. نعم. لا تؤول مع ما بعدها، نعم، حتى تكون في موقع المفرد. نعم. أولم يكفهم إنزالنا القرآن، إنزالنا، تجيب المصدر، مصدر أنزل شنو؟ إنزال، فتجيب المصدر فتقول: أولم يكفهم إنزالنا القرآن. نعم. الموضع الثاني: أو محل نائب الفاعل، تقع محل الفاعل أو محل نائب الفاعل، كقوله تعالى: قل أوحي. لاحظوا، أوحي الآن فعل ماضي مبني للمجهول، والمبني للمجهول يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل؟ يحتاج إلى نائب فاعل. طيب قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أيوة، أوحي تريد نائب فاعل، أين نائب الفاعل؟ أنه استمع نفر من الجن. الجملة هذه كلها في تأويل مصدر نائب عن الفاعل، والتقدير: قل أوحي إلي استماع نفر، استماع نفر. الموضع الثالث: أو محل المفعول، أي حلت محل المفعول، كقوله تعالى: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. نفس الكلام السابق، لاحظوا الآن: تخافون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أنكم، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب عندنا الآن فعل وعندنا فاعل، ما الباقي؟ المفعول به. أنكم أشركتم بالله، هذه الجملة كلها في تأويل مصدر مفعول به، فلما وقعت موقع المفعول به وجب فتح همزة إن فتقول أنكم أشركتم، والتقدير ولا تخافون إشراككم بالله، ولا تخافون إشراككم بالله. هذا هو الموضع الثالث. لا يتعبك، لا يتعبك. الآن احنا قلنا تأويل مصدر، أليس كذلك؟ لا، مع الممارسة تستطيع بإذن الله. احنا المطلوب أنك تأخذ الفعل الموجود وتأخذ المصدر منه، مثلا أن أنزلناه، راح إلى أنزلنا وجيب المصدر، أنزل إنزالا، خلاص إنزال هو المصدر، قدر بهذا بإنزال، فيكون المعنى أولم يكفهم إنزالنا. في قوله تعالى أنه استمع، راح لاستمع وجيب المصدر، استمع استماعا، إذن الاستماع هو المصدر، فبذلك تقدره بالاستماع وتقول المعنى قل أوحي إلي استماع نفر، يعني بمعنى آخر تقلب الفعل إلى المصدر فيتضح معك، اقلب الفعل إلى مصدر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الرابع من المواضع التي يفتح وتفتح فيها همزة أن إذا وقعت محل المبتدا، إذا وقعت محل المبتدا، كيف يعني مو في الابتداء، لا محل المبتدا، إذا كان موقعها موقع مبتدا، لاحظوا أحيانا المبتدا يكون مؤخر والخبر مقدم، فبالتالي إذا وقعت موقع المبتدا فإنها تفتح، ولذلك قال أو محل المبتدا نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. من آياته هذا جار ومجرور خبر مقدم، أنك أن أداة حرف نصب وتوكيد، الكاف اسمها، ترى الأرض خاشعة، الجملة كلها خبر أن، وجملة أنك ترى الأرض خاشعة كل هذه في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، ها محلها محل المبتدأ والتقدير، ومن آياته رؤية الأرض خاشعة. نعم. الموضع الخامس، قال الشيخ أو دخل عليها حرف الجر، يعني إذا سبقت إن بحرف جر يجب فتح الهمزة، مثل إيش؟ نحو ذلك بأن الله، الآن بأن، لماذا فتح الهمزة؟ وجوبا، لأن تقدمها حرف جر وهو الباء، ذلك بأن الله هو الحق. كم موضع الآن؟ خمس مواضع، خمس مواضع يجب فيها فتح همزة إن. الموضع الأول نتحاول أن نتذكر، الموضع الأول إذا وقعت محل الفاعل، الموضع الثاني نائب الفاعل، الموضع الثالث المفعول به، الموضوع الرابع المبتدا، الموضوع الخامس إذا سبقت بحرف جار. واضح يا شباب؟ اكتبها، زدها، اي زدها. طيب الآن ندخل على الحكم الثالث والأخير من أحكام فتح همزة إن وكسرها. تقدم الحكم بوجوب الكسر، وتقدم حكم المواضع التي يجب فيها الفتح، الآن سيذكر المواضع التي يجوز فيها الأمران الفتح والكسر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء. المراد بفاء الجزاء هي الفاء التي تأتي في جواب الشرط، كقوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة إلى قوله تعالى فإنه غفور رحيم، ويصح في غير القرآن فإنه غفور رحيم. يجوز الفتح والكسر إذا كان بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء، معنى فاء الجزاء يعني الفاء التي تقع في جواب الشرط، هذه الفاء إذا كان اللي واقع بعدها إن فيجوز لك أن تقول فإن أو فأن. هذا الموضع الأول إذا وقعت بعد فاء الجزاء. الموضع الثاني قال وبعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أن زيدا قائم. هذه إذا ليست الشرطية إنما تفيد المفاجأة، هنا لا يشترط إنما يفيد المفاجأة، يعني عندما خرج تفاجأ بشيء، وليس المراد بإذا هنا الشرطية. هذه إذا الفجائية إذا جاء بعدها إن فإنه يجوز لك الفتح ويجوز لك الكسر، فتقول فإذا إن زيدا قائم، ولك أن تقول فإذا أن زيدا قائم. نعم نعم صحيح، أي فإذا أن وفإذا إن، تركيب صحيح. الموضع الثالث أيها الإخوة إذا وقعت في موضع التعليل، يعني إن هذه إذا كانت علة لشيء سابق فإنه يجوز لك أن تفتحها وأن تفتح الهمزة وأن تكسر الهمزة. كيف معنى التعليل؟ خلينا نشوف المثال. قال كقوله تعالى ندعوه أنه هو البر الرحيم. ألا تلاحظون أنه كأنه علل سبب الدعاء؟ ليه أنت تدعوه؟ لأنه البر الرحيم. قال إذا وقعت إن هذه إذا وقعت موقع التعليل، يعني كأنها تعلل الكلام السابق، فلك أن تفتح الهمزة ولك أن تكسر الهمزة، كما في قوله تعالى ندعوه أنه هو البر الرحيم. سام؟ طيب وفي قراءة ممكن. نعم. أيضا الآخر مثال آخر لبيك إن الحمد والنعمة لك. لاحظوا لماذا لبينا؟ لأن الحمد والنعمة لك، فيجوز لك أن تقول لبيك أن الحمد والنعمة لك، أو لبيك إن الحمد والنعمة لك. نعم. إذن بهذا انتهت المسألة الرابعة، وهي حكم فتح همزة إن وكسرها، وذكرنا أن فيها ثلاثة أحكام، وجوب الكسر وذكرنا المواضع، وجوب الفتح وذكرنا المواضع، وجوب وجواز الأمرين وذكرنا المواضع. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة أيها الإخوة، وهي المسألة اللي سأل عنها الأخ عمر، اللي هو لام الابتداء. لام الابتداء هذه تدخل بعد إن، بعد إن، لكن ما المواضع التي تدخل عليها لام الابتداء بعد إن؟ سيذكر المؤلف هذه المواضع التي تدخل فيها لام الابتداء، واللام هذه ليست عاملة، هي مجرد لام الابتداء، لام الابتداء، وتفيد التأكيد، وتفيد التأكيد. فرق بين أن تقول إن زيدا قائم وبين أن تقول إن زيدا لقائم. إذا كان المخاطب عندك لا ينكر شيئا فإنك تقول له زيد قائم، خلاص لأنه يصدق الكلام. لكن إذا لمحت فيه شك وريبة أكد بتأكيد واحد، تقول إن زيدا قائم. أما إذا كان المخاطب منكر، مو متردد، منكر أن زيد قائم، فإنك تستخدم إيش؟ زيادة التأكيد باللام، وتقول إن زيدا لقائم. إذن الثلاثة الأمثلة هذه غير مستوية في المعنى، زيد قائم غير إن زيدا قائم في المعنى، غير إن زيدا لقائم. وهذه إذا لاحظتموها في القرآن الكريم تخرجون بأسرار جميلة جدا إذا راعيتم التأكيد وعدم التأكيد. نعم، هذا مجالها في البلاغة. ندخل الآن لكلام المؤلف في المسألة الخامسة. يقول الشيخ رحمة الله عليه وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة. لاحظ بعد إن، وأي إن؟ المكسورة، ما قال على إن، هذا دليل على أن لام الابتداء ما تدخل على إن. ليه؟ قالوا لأن اللام للتأكيد وإن للتأكيد، فكرهوا توالي تأكيدين في متواليين. ولذلك جاءت لام الابتداء يعني زحلقت إلى ما بعدها، ولذلك سميت اللام المزحلقة، اللام المزحلقة، لأنها كان لام الابتداء من اسمها أن تقع في أول الكلام، لكن لما كانت إن للتأكيد واللام للتأكيد كرهوا أن يجتمعا مؤكدان في بداية أو متصلان مع بعض. قال المؤلف: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء، نريد أن نعرف هذه الأشياء. على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الآن إن ربك لسريع، لاحظوا دخلت لام الابتداء على أي شيء؟ على الخبر. والآن الخبر مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر. ومثبت ولا منفي؟ مثبت، أنه إن ربك لسريع، يعني ليس منفيا، ليس منفيا. إذن هنا دخلت على الخبر. الموضع الثاني على اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، يعني لام الابتداء تدخل على اسم إن بشرط أن يتأخر عن الخبر، يعني يتقدم الخبر، فتقول كما في قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة. أين لام الابتداء؟ لا، اللام لعبرة. الآن دخلت على أي شيء لام الابتداء؟ على اسم، على اسم إن. والشرط موجود ولا غير موجود؟ موجود، لأنه مؤخر، والخبر اللي هو في ذلك مقدم. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث تدخل على ضمير الفصل. ضمير الفصل ما؟ إيه؟ تدخل على، يعني لام الابتداء تدخل على اسم إن، لكن بشرط إنك تأخر اسم إن، يعني تأخر وتقدم الخبر. مثلا إن زيدا في الدار، أنت بالخيار لك أن تقول إن وتدخل اللام على الخبر وتقول إن زيدا لفي الدار، خلاص. فإذا أردت أن تدخل اللام على اسم إن اللي هو زيدا، قال لك ذلك لكن بشرط إنك تقدم الخبر اللي هو في الدار على الاسم وتقول إن في الدار لزيدا، ولا يصح أن تقول إن لزيدا في الدار، أي لازم تقدم، هذا شرط دخولها على الاسم. والعلة معروفة كما قلت لكم، لأن سيتوالى إن واللام. نعم نعم، ما فررنا منه سيقع الآن. الموضع الثالث قال: وعلى ضمير الفصل نحو إن هذا لهو القصص الحق. ضمير الفصل أيها الإخوة هو الذي يأتي بعد يأتي بين المبتدأ والخبر، مثل محمد هو القائم، محمد مبتدأ والقائم هو الخبر. طيب هو جاء شنو؟ قال هو ضمير الفصل مبني لا محل له من الإعراب. هذا الضمير الفصل لو أدخلت إن على هذه الجملة لك أن تدخل اللام على ضمير الفصل وتقول إن زيدا لهو القائم، لهو القائم. لاحظ لام الابتداء دخلت عليه شيء الآن على ضمير الفصل، وهو الذي قلنا ليس له محل من الإعراب. بين هو ضمير الفصل لا يكون إلا بين المبتدأ والخبر، ولذلك جاء فاصلا بين المبتدأ والخبر. هو القائم، هو المبتدأ، محمد مبتدأ، هو القائم الخبر. لكذلك، لكذلك، لكن هنا إذا اعتبرته ضمير فصلين خلاص ضمير فصل يكون لا محل لهم الإعراب. إذا قلت محمد هو القائم، طيب ضمير منفصل يكون ضمير فصل. كيف؟ يعني لما تقول محمد هو القائم، إذا قلت محمد مبتدأ، وهو إذا قلت إنه هو ضمير مبني في محل مبتدا والقائم خبر للمبتدا الثاني وجملة هو القائم خبر للمبتدا الأول هذا سليم. لكن لك أيضا خيار في أن تجعل هو ضمير فصل فيكون محمد مبتدا والقائم خبر وهو ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب. دخول اللام شيخ على كونه مبني لا محل له من الإعراب لا تدخل على ضمير الفصل قلنا هذا الذي ليس له محل من الإعراب. إن هذا لهو القصص الحق وعلى معمول الخبر. إذن كم موضع الآن؟ تدخل على الخبر وعلى اسمها وعلى ضمير الفصل. الموضع الرابع على معمول الخبر. شلون معمول الخبر يا شباب؟ يعني الخبر أحيانا يأتي عامل، مثلا لما تقول زيد ضارب خالدا، زيد مبتدا ضارب خبر، طيب خالدا مفعول به، لأي شيء مفعول به؟ لضارب. إذن اللي هو الخبر اللي هو أساسا هو الخبر. إذن الآن الخبر له معمول اللي هو خالدا، له معمول اللي هو إيش؟ خالدا. هذا المعمول ممكن إذا أدخلت إن أن تجعل لام الابتداء عليه، لكن بشرط أن يتقدم هذا المعمول على الخبر نفسه. تقول إن، شوف لاحظ، إن زيدا لخالدا ضارب، ولا تقول إن زيدا ضارب لخالدا، لا، مدام دخل على المعمول قدم المعمول على الخبر، قدم المعمول على العامل اللي هو الخبر. نعم. مثل إن زيدا لعمرا ضارب. الآن ندخل إلى أو ندخل في المسألة السادسة. المسألة السادسة أيها الإخوة سهلة، وهي حكم اقتران هذه الإن وأن بما، هل يبقى عملها أم يبطل عملها؟ إذن المسألة السادسة أيها الإخوة في حكم اقتران هذه الأدوات بما، يعني إذا قلنا إن زيدا قائم، طيب لو قلنا إنما، هل يبقى الحكم أم يتغير؟ هذه هي المسألة، حكم دخول ما على هذه الأدوات. يقول الشيخ وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها. لا لا، وتتصل أي وتتصل وليس وتنفصل، عكس المعنى تماما. وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، مثل أو نحو إنما الله إله واحد. إذا بطل عملها أصبح ما بعدها جملة مستقلة مبتدأ وخبر. يعني في الآية الكريمة إنما الله إله واحد، شكون الإعراب؟ الله مبتدأ وإله خبر، وإن هذه التي هي للتأكيد قد بطل عملها بسبب اقترانها بما. وقال تعالى وقل إنما يوحى إلي، إنما الآن بطل عملها وبالتالي لم يأتي بعدها مبتدأ وخبر، لأن بطل عملها فجاء ما بعدها الفعل جملة فعلية. ونحن قلنا إن هذه الأدوات إذا بطل عملها أصبح ما بعدها جملة مستقلة. وقال تعالى وأنما إلهكم إله واحد. وقال في مثال أيضا كأنما زيد قائم. لاحظ الآن أبطل العمل، فتعرب كأنما هذه كأنما أداة تشبيه، وزيد مبتدا وقائم خبر. كيف وصل؟ ما زائدة هي؟ نعم، لأن هي أصلها إن ثم أنت أدخلت عليها ما فأصبحت إما هذه زائدة. نعم، لكنها ركبت مع إن فأصبحت إنما، في الإعراب تقول إن أداة نص أداة تأكيد وما زائدة، واللي بعدها تقول مبتدأ وخبر، يعني وجود ما يدلك على أن ما بعدها مبتدأ وخبر، وأن عمل هذه الأدوات قد باطل، يعني لا تعمل. إيه؟ نعم، أين وقفنا؟ ومثلها ولكنما زيد قائم، نفس الكلام، لعلما زيد قائم، هذا باتفاق الأدوات الماضية إن وأن وكأن وأيضا لعل، إذا دخلت عليها ما أو اتصلت بما فإن عملها يبطل. أما ليت فسيذكر أن فيها كلاما، قال إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال، نحو ليتما زيدا قائم بنصب زيد ورفعه. وبعض النحاة قال أيضا الأدوات الأخرى يجوز فيها الإعمال والإهمال قياسا على ليتا، قياسا على ليتا. نعم، عرفت حكم هذه الأدوات عندما تتصل بما يبطل عملها إلا ليتا، هذا المشهور. نعم، المسألة السابعة والأخيرة ونختم بها هذا الدرس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، كم بقي يا شيخ؟ نعم لا نقرأ إن شاء الله، بس خلوني أمشي. المسألة السابعة يا شباب، هذه تتعلق بحكم تخفيف النون المشددة. عندنا النون المشددة في إن وأن وكأن ولكن، إذا خففت هذه النون هل يبقى عمل هذه الأدوات أم يبطل؟ هذه هي المسألة. نقول نبدأ الآن مع الشيخ، يقول وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها، نحو إن كل نفس لما عليها حافظ. القراءة هنا الشاهد بتخفيف لما وليست لما. نعم، هي أضبطها بهذه القراءة، بقراءة التخفيف. نعم، طيب، هذه المسألة السابعة، إذن نرجئها إلى الدرس القادم حتى نتكلم عليها بالتفصيل وبالإيضاح. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.